السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سورة العاديات، وتكلمنا بالأمس عن هذا القسم، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالخيل التي تتحرك وتغزو العدو في مكانه، فقال والعاديات ضبحا، وأن العاديات التي تعدو وتركض بسرعة ويخرج منها صوت نفس الخيل وهو يسارع ويسابق إلى العدو. فالموريات قدح، والخيل دي وهي بتجري الحافر بتاعها ده قاعد بيخبط في الأرض فبيطلع منه شرر. فكأن الله سبحانه وتعالى في أول سطرين يرسم لنا صورة، فهذه الآيات تجعلك تتخيل صورة قدامك إن في خيل بيجري، والخيل اللي بيجري ده ليه صوت قاعد بيخرج منه، وفي صوت خارج من فمه، وفي صوت خارج من قدمه. والشرر ده يدل على احنا بالنهار ولا بالليل؟ بالليل، بدليل ان الشرر واضح ان هو ايه ظاهر. فالمغيرات، الإغارة دي تكون ايه في اخر الليل، وهم خلاص بقى ايه يعني الليل بدأ ينتهي ويبدأ يقبل النهار. فالمغيرات صبحا أغاروا على العدو في الصباح، وكانوا زمان يدخلوا في الوقت ده يكون لسه العدو نايم لسه، فيفاجئ بهذا الأمر. فأثرنا به نقعا، أي هذه الحركات كانت لها أثر، أثارت الغراب المتجمع اللي احنا قلنا عليه في الآخر خالص ده اللي هو ايه النقع. فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، مرة واحدة بقى وسط ليه العدو. هذه الصورة انت قاعد بتسمع الآيات دي تتخيل المشهد ده، ايه اللي بيخلي الخيل يقدم الأقدام ده ويغامر بحياته، والانقياد العالي قوي ده في تحت يد الفارس. قلنا امبارح إذا كانت هذه الخيل تراعي سيدها الذي أطعمها ويسر لها الطعام والشراب، فهي صارت وفية له وتقتحم معه هذه الأشياء. ألا ينبغي على الإنسان المسلم المكرم، الإنسان اللي ربنا كرمه سبحانه وتعالى وأنعم عليه وأرشده لكل خير في الدنيا والآخرة، أن يكون منقاد لسيده كهذه الخيل؟ وفيها أيضا أن الله يثني على الخير، الخيل أو الفرس. طبعا إذا كان الله يثني على الخير فمن باب أولى الفارس، فإن هو أصلا لولا ما تحركت، فيثني على همة هؤلاء. فيقسم الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود. كنا توقفنا عند هذه الآية، إن الإنسان، يؤكد رب جل وعلا أن الأصل في الإنسان أنه كنود. كنود أي يعدد المصائب وينسى النعم. ودي تلاقيها في ناس كتير يقول لك أصل أنا ومش عارف إيه، والدي مش دخلني ما جامعة خاصة ودخل إخواتي، وأنا أمي مش عارف جوزت إخواتي البنات الكبار وأنا ما اتجوزتش ومش عارف إيه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيها. فتلاقي دايما يعدد ليه المصائب وبتاع، وهو الدكتور قال المادة دي مش هتخش، وجينا في وقت الجد لقينا، وتلاقيه يعدد دايما الإشكالات، ودايما في شخصيات كده سوداوية نسأل الله السلامة، لا يرى الحياة إلا من هذا الثقب. إن الإنسان لربه لكنود. هذا التقديم قلنا يشير لمعنى خطير جدا، إن الإنسان بيظهر أوي أوي أوي موضوع الكنود ده والكنت ده مع ربه لربه. وقلنا تلاقيه جدع في كل حاجة، جدع في أموره الدنيوية وحريص عليها ويصحى بدري ويتحرك وبتاع، لكن أمور الآخرة تلاقيه لا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإنه على ذلك لشهيد. وقلنا أن الهاء ديت أكثر المفسرين على أنها عايدة على مين؟ على الإنسان. وإنه على ذلك لشهيد، هو الإنسان عارف كده كويس وعارف من نفسه إنه كنود وإنه لا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. ودي سبحان الله، لو أنت النهاردة عاوز تعرف إيه الشيء المهم عندك في حياتك تسأل نفسك مجموعة من الأسئلة. عاوز تعرف أي إيه الحاجة المهمة عندك أو مهمة عند غيرك؟ أول حاجة كثرة الذكر. إيه الحاجة اللي أنت بتذكرها كتير؟ بتذكرها كتير يبقى هي من ضمن الحاجات المهمة عندك. في واحد يقول لك والله أنا بذكر دايما الحاجات التافهة، هي دي المهمة عندك؟ هو ده أنت قاعد كل شوية بتذكر في الحاجات دي وبتاع والقلش الرخيص ده؟ هو ده التافه ده، هو ده شيء مهم جدا. ليه؟ هو كثرة الذكر، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره رايح جاي عليه. فيبقى ده من المؤشرات أنك تكون شهيد على نفسك. إيه أكتر حاجة أنت بتذكرها؟ هل بتتكلم عن القرآن كتير؟ هل بتتكلم عن الرب سبحانه وتعالى كتير؟ هل بتتكلم على المال الحلال كتير؟ هل بتتكلم على الطاعة وخدمة الإسلام ونشر الإسلام ونشر السنة؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ تعرف إيه اللي شغلك؟ وأنت إيه؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل واحد مننا لازم يقف مع نفسه وقف عشان يعرف إيه الأمور اللي هو فعلا مهتم جدا بيها. يبقى أول حاجة إيه؟ أول حاجة النوم بعد صلاة الفجر، خلاص؟ دي أول حاجة. أول حاجة كثرة الذكر، خلاص؟ كثرة الذكر. طيب تاني حاجة كثرة الاستغراق والتفكير فيها. في واحد من الصحابة رضي الله عنه اسمه ثوبان. اسمه إيه؟ ثوبان. ثوبان ده أحد في فكرة مستغرق جدا فيها، عايش فيها، درجة لون بشرته تغير. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشافه كده، قال له ما لك يا ثوبان؟ ايه في ايه؟ ما الذي غير لونك؟ قال والله يا رسول الله ما بي من وجع ولا مرض. يبقى اكيد في حاجة مستغرقة فكرك هي دي اللي اثرت فيك. قال يا رسول الله أكون في بيتي فأتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فأذكرك فأخرج من بيتي وآتي المسجد فأراك. ده الأصل. فتكتحل العين بك فيهدأ قلبي. اللي غير بقى لوني تذكرتك البارحة وقلت غدا يا ثوبان يموت رسول الله فيكون غدا مع النبيين وأنت لن تلحق به إن دخلت الجنة. فهذا الذي ألم بي وهذا الذي ما ترى هو ده اللي شاغلني. مشغول بإيه؟ يقولك طيب هو النبي لو مات وأنا مت وإحنا الاثنين دخلنا الجنة، هو في مكان وأنا في مكان، طب أنا في الدنيا أنا كنت أروح على الجامع أشوفه وأقعد جنبه بتاع والكلام ده كله. حتى أنزل الله آيات سورة النساء اللي فيها تفريج عن ثوبان وحسن أولئك رفيقا. سبحان الله. فثوبان كان إيه اللي بيستغرقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب وأنت إيه اللي بيستغرقك؟ كل واحد يشوفه. في واحد كل اللي شغله وقاعد شغل تفكيره، ممكن ما بيتكلمش عليه كتير بس هو بوصلة التفكير، يعني تلاقيه سرحان فيه في الموضوع ده، في الزواج. هو قاعد كده تقول له في، يقول لك ما فيش، متخيلها كده وهي داخله عليا وانا ايه بشوف كده هنجيب الفستان منين. يا ابني فوق يا ابني، يا ابني ركز الله يكرمك يا سيدي، هي هتيجي ان شاء الله، رزق مكتوب وبتاع. وان شويه هو ماشي كده تلاقيه واقف كده، ايه يقول لك سبحان الله صنع ما شفت كلمة صلاة التراويح دي، أنا أصلا نفسي أرتبط بواحد اسمها صفاء، فالصد دي فكرتني بصفاء، وهكذا. فعايش فين؟ غرقان في الاستغراق ده. فطول ما هو رايح كده في الحتة دي، نفس الكلام بقى واحد مستغرق فين؟ شاب في ثالثة سنة مستغرق وهو مش عارف ايه، ولابس البلط ولا مش عارف ايه وبتاع، والدكتور راح قاعد ليه النهار في الحتة دي؟ هو حرام ولا غلط اللي انا يكون ليا طموح وبتاع؟ مش هو ده طبعا، انتوا فاهمين ان انا اقصد ايه. انا اقصد ان ليه تبقى كعبة في عقلك وانت قاعد تطوف حواليها. طب ايه المشكلة في حاجة زي كده؟ بعيد عن المسألة الشرعية، ايه المشكلة في الناحية النفسية والتربوية؟ المشكلة يا جماعة ان الدنيا طبعت على كبد وقدر، وان كل الاسباب مش في ايدك، ففي معطيات كتير خارج منك. فلما تحط حاجة قدامك وتبقى دي كل تفكيرك، لو ما جاتش ايه اللي هيحصل؟ دمار واحباط. يعني واحد هو شايف كده، لو ما جابش الطب او ما جابش الهندسة او مش عارف ايه اللي هيحصل له؟ خلاص ضلمت من هتخش الحطمة، ان هو المجتمع شحن الشحن العالي ده، فلو لم يصل لهذه المنزلة ايه اللي هيحصل له؟ خلاص يئس من كل حاجة والدنيا ضاعت، لان حط سعادته كلها هنا. زي بنت عاوزة تتزوج، حطت الزواج ده بقى ومهند ده هيجي ويصفرني ويوديني ويجبني ويفسحني، في الاخر اصلا يعني ما جاش مهند، ده اللي جه اسمه عبد العال، وعبد العال ده راجل يعني موظف روتيني وملوش في الخروجات وملوش في القصه دي كلها، فهي حياتها اتطفت. طب ليه اتطفت؟ لان حطت كعبه وحطت سعادتها في الشهادة، سعادتها في منظر معين في مظهر معين، وإنه على ذلك شهيد. عاوز تعرف إيه الاهتمامات بتاعتك؟ أول حاجة كثرة الحديث، كثرة الاستغراق، الفرح والحزن. أنت بتفرح، إيه اللي بيفرحك وإيه اللي بيحزنك؟ في واحدة بتقول أنا في يوم من الأيام أخويا جاب، كان بيذاكر كويس واجتهد، لكن سبحان الله توفيق الله لي ونصيبه ما كانش جاب المجموع العالي اللي كنا نتمناه. فدخل على والدي واحنا منتظرين ان والدي يعني هيقابله بطريقة صعبة خالص، وهو فعلا قدامنا كلنا بذل واجتهد. فبتقول فوجئنا ان والدي بيقول له يا ابني ولا يهمك، وخلاص قضى الله ما شاء فعل، وده رزقك، انا يهمني اللي انت كنت قدامي وقدام اخواتك مهتم فعلا وبذلت ما عليك. بتقولوا في يوم من الايام اتاخر عن صلاه العصر ساعه ونص. قال غضب ابي غضبا شديدا وظل ثلاثه ايام لا يكلمه. لو انا ابن الراجل ده بتربى على ايه؟ ايه القيمة اللي بتكون عالية جدا في حياتي وتبقى مبدأ؟ الصلاة، وان انا شفت والدي، لان الدنيا دي كلها في الاخر خالص انت ممكن اصلا ما تلحقش تشتغل، تدخل قبرك وانت شايف الناس اللي اتخرجت. يعني انت شايف يعني اللي بيتخرج ده تلاقي ان الوظيفة بتستقبله بطلع البدر علينا، الناس واقفة يعني ما عادش فيه مكان على التلتوار، كله قاعد، فانت بتستنى دور واحد يقوم من على التلتوار تقعد مكانه عشان تلاقي وظيفة. ده مش تيقيس يعني، بس ده رفع واقع كلنا شايفينه، ان الوظيفة التي تتناسب مع متطلبات الحياة ما عادتش يسيرة. فهو الراجل بيربي ابنه عليه، ايه اللي هيفرح والدك؟ انا مش هفرح وانت احسن واحد في الدنيا وما بتصليش، انا هكسب ايه؟ لان انا بكره مغادر وداخل تربتي ويهال علي التراب مستني الحسنات تيجي من ضمنها ولد صالح يدعو له. فعم يبقى ابني مش صالح، يبقى أنا خسرت مشروع كبير. فالوالد إيه اللي بيفرحه وإيه اللي يحزنه؟ قربك وبعدك من الله. أنا دايما إيه اللي يفرحني وإيه اللي يحزنني؟ اللي يفرحني هو قرب الناس من ربنا، واللي يخليني حزين بعد الناس عن ربنا. ولا شك إن أنا ممكن أحزن لأمور الدنيا، مفيش مشكلة، خسرت حاجة طبيعي، أنا بشر. لكن ما تبقاش دي كل حاجتك. خسارة الدنيا لازم تبقى أقل من خسارة الدين. تقوم من صلاة، تقوم من نومك تفاجئ إن الفجر طار، وقته راح، لازم تبقى حزين. أعلى من حزنك إن باص المدرسة فات وأولادك مش لحقوق، أعلى من حزنك إنك كتبت النهاردة غياب في الشغل عشان رحت متأخر. لو الحزن بتاعك إنك كتبت غياب النهاردة أو اتأخرت واتخصم منك، لو الحزن ده أعلى من حزنك على ضياع صلاة الفجر، أنت لازم تبكي على نفسك. لازم الواحد يبكي على نفسه ويراجع نفسه. ليه؟ أو إيه اللي بيفرحني وإيه اللي بيحزنني؟ بقى عادي جدا جدا أكون مكتوب في صحيفتي وإن الملائكة كاتبة إن ده جاي متأخر، عادي، وأهل الدنيا يكتبوني متأخر أبقى زعلان أكتر. الباب ده مهم أوي. من الحاجات اللي تخليني برضه من المعايير وأكون شهيد على نفسي إيه اللي أنا مهتم بيه وإيه اللي أنا مهمشه، النشاط والكسل. تبقى نشيط في إيه؟ الصراحة يعني متبقى في مباراة، ويا سلام بقى لو في وقت العشاء استمتع، بكون ايه بقى، ايه خلاص برتاح، اقول لك بس الحمد لله مش هصلي النهارده، ايه وانزل اصلي كمان، يعني دي بتزاحم صلاة العشاء صلاتك. في ناس نشيطة قوي في امور الدنيا او في امور الاخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين في علاقتهم بالصلاة، اللي بيقوموا للصلاة إذا قاموا للصلاة قاموا إيه؟ كسالى، عافانا الله وإياكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى؟ لو يجدون، أي في الصلاة، عرقا سمينا لآتوها ولو حبوها. يعني إيه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو إحنا بنوزع في صلاة العشاء كيلو لحمة ولحمة، الناس هتيجي إيه؟ جري، لا حبوا. عارف يعني حبوا؟ عارف العيال اللي بترضع دي وتيجي ده؟ طب انت ماشي كده في الشارع شايف من عند ميدان القوميه لغايه هنا الناس جايه زحف، واحد عنده كده 85 كيلو ومش عارف 85 سنه مش عارف يمشي بيزحف، رايح فين يا حاج؟ رايح اصلي. اصبروا، بيوزعوا لحمه بعد الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ امتى الناس هتنشط؟ لو في عطاء دنيوي. طب والعطاء الاخروي؟ الحاجات دي تخليك تفهم وإنه على ذلك لشهيد، وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد الخير، هنا المال. وده طبع في الإنسان، لازم تبقى عارف نفسك كويس أوي. إحنا فطرنا على حب المال، ماشي؟ مش واحد يقول والله العظيم سبحان الله أنا مش عارف كده، مش عارف بيني وبين المال كده إيه، ما برتاحش معه خالص، وتلاقيه مع اخواته ولا في مواريث ولا في تجاره ولا في اي حاجه، ولا يعني في كتب في الاتفاقات العريس اللي جه يخطب بنته يقول لك ده ملوش في المال، والله ده بيقول للستاير تبقى من عند فلان خلاص، ويقول لي يا ابني لا احنا متفقين على الذهب على معيار معين، انت ايه اللي انت عملته ده؟ وده اللي بيقول لك ان المال، شوف يهرم الانسان يكبر الانسان وبيكبر معاه حاجتين، ايه هما؟ الحرص على العمر والحرص على الايه؟ على المال. تلاقي الراجل عنده ايه؟ سبحان الله، من بعد ما تحس كده ده الاصل الا ان يهذبه الله بالايه؟ بالوحي. تلاقي كده في ارتباط تناسب طرد كده بين الايه؟ سن المعاش والايه؟ والمسك في المال اكتر. شعور سبحان الله ده فطري. يعني ده عشان كده ايه يا جماعه؟ اوعى تكون فاكر لما تيجي تقول ان شاء الله انا هتصدق عما اكبر، لا، انت كل عما تكبر كل عما ايه هتمسك اكتر. ليه؟ لاسباب كتير. واحد، انك عارف ان المال بيجي بصعوبة وعمرك ضاع عشان المال ده يجي، فانت جبته بتعب عالي قوي، فشان تنفقه ولا يعني تلاقي بعض الاهالي والاباء ما شاء الله مبسوط جدا جدا، لكن عشان ينفس على اولاده يقول لك لا لا يضيعوا الفلوس، دول ده عيال صغيرين ومش فاهمين حاجه. صغيرين ايه ده اللي انت بتقول عليه صغير ده؟ عنده ولد في اولى ابتدائي، فاتجوزوا وكبروا بقوا مسؤولين واصحاب تجاره وبتاع والكلام ده كله، بس هو ايه ده طبع يا جماعه. كلنا هذا الرجل الا ما رحم ربي الاصل. الحاجه الثانيه بسبب ان انا كبرت فما عنديش استعداد تاني لو المال ده راح اجيبه منين، وذلك دايما السن ده ما بيغامرش، يقول لك خلاص عاوزين استقرار مش عاوزين اي لخبطه، وانه لحب الخير لشديد. طب ده طبع ربنا سبحانه وتعالى بيقوله لنا عشان نستفيد منه حاجات في النفس وفي دعوة الناس. وانت بتتكلم مع والدك وبتتكلم مع اي حد عموما وانت بتتكلم في موضوع المال، انتبه ان موضوع المال ده الاصل فيه ايه؟ الشح. الا ما رحم ربي افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. الصورة دي بتبعثر اي مفاهيم خاطئة، تخليك كده تفوق. فالرب سبحانه وتعالى بيقول ان الانسان ده ما هي مش واخد باله، مش مهتم، الكنود ده اللي هيجي يوم هيحصل فيه بعثرة. البعثرة دي جعل الظاهر باطن، عارف كده واحد يروح داخل كده على الدولاب ويقلبه، هذه يقول لك ايه بعثر الهدوم. هو ده بقى سبحان الله، اذا بعثر ايه من في القبور ولا ما بقى كله الأسرار والكنوز والإنسان كله طالع. بعثر ما في القبور، مليارات الجثث طالعة من الأرض وكله طالع. إيه اللي هيحصل في الوقت ده؟ وحصل ما في الصدور، مش وحصل، ما فين؟ في الصدور. عشان كده يا جماعة الوحيد الذي يعلم ما في الصدر هو الرب، عليم بذات الصدور. عشان كده يا جماعه يقول لك ايه انا عارف والله العظيم هو ما قال الكلمه دي الا عشان يضايقني، الجمله اللي انا قلتها دي عشان يضايقني، ما قالش الا عشان، ده امر قلبي ولا امر ظاهر؟ يعني الحاجه دي تقول لك ايه، هو قصد يضايقني، قصد دي في القلب ولا في الظاهر؟ الاصل ان هي فين؟ في القلب. طب انت ليه جزمت ان هو قصد كده؟ ما شاء الله احنا نعرف ان هو الرب بس اللي ايه، انت مين اللي قال لك؟ هل انت نبي هذا الزمان ويوحى اليك ايه اللي بيحصل في القلوب؟ المعنى ده خطير يا جماعه، الكلام ده دايما يبقى في البيوت بيننا وبين بعض، بنقول تلاقي زوجي يقولها زوجي والله العظيم انت قصدت تضايقيني، تقول له والله العظيم يا ابني ما قصدت، انت مش عارف. طب ايه رايك بقى انت اللي قاصد تستفزني، وندخل بقى ده انت قاصد وانت اللي قاصده وانت مش عارف ايه والكلام ده كله، والشيطان يقول لا لا هي هو قلبها اسود وانا عارف، والتاني يقول له انت اللي قلبك، نسال الله العفو والعافيه. وحصل ما في الصدور، ايه اللي في الصدور؟ لا يعلمه الا الرب سبحانه وتعالى. عشان كده اوعى تحكم على قلب حد، اوعى، مالك دعوه مالكش دعوه الا بقلبك، لكن تذكر الناس ماشي، لكن تقول ده على فكره مرائي، مين اللي قال لك هو مرائي؟ هو بيجي ياذن كده وبيدن ومش عارف ايه عشان الناس تقول عليه، مين قال لك ان دي نيته؟ سفيان الثوري في يوم من الايام، سفيان الثوري ده كان بيقيم الليل وبيطول قوي والدنيا رايقه معاه خالص، في يوم من الايام لقى الموضوع ايه القيام ما عادش بيجي، ويقف مع نفسه ويضغط وبتاع ما فيش خالص. قال حرمت قياما الليل 5 أشهر، 5 شهور ما بقيمش الليل. في بعض الناس ممكن يسمع الجمله دي مش عارف هو ايه اللي بتعب سفيان، يعني احنا بقى احنا ما بنقيمش الا في رمضان. مهم سفيان بيقول 5 شهور ما بيقيمش الليل. قال لذنب احدثته، في ذنب انا عملته، ففي واحد بينكشه بيقول له ايه الذنب؟ قال مررت على رجل يبكي في الصلاة فقلت في نفسي يرائي بها. مش قال على المنبر ولا على صفحته، بقول بيه من نفسي قلت انت هتعمل فيها شيخ عشان الناس تقول عليك وبتاع. بقول حرمت بها 5 أشهر على طول. هم عشان ذنوبهم قليلة فكانوا عارفين ايه دي بتيجي منين. وحصل ما في الصدور، فنسأل الله أن يطهر صدورنا، مشاعر بقى والغيبة وكل الحاجات اللي بتحصل جوه دي، والحقد والغل وكل ده يطلع، والحب برضو والخشية والتعظيم لله يطلع. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم، مش بحد تاني. الله أكبر. يعني بدول مخصوص ولا بالجميع؟ طبعا بالجميع، بس دول ليهم حساب خاص. طيب خبير دي معناها ايه؟ قال له الخبير هو العليم ببواطن الامور ودقيق الامور. يقول لك انت عاوز تعرف الارض دي مش عارف ايه، خلاص نروح عند مين؟ نسال الخبراء. خلاص عاوزين واحد خبير في الاداره. ماشي، ده جه واحد من الناس اللي بيجمعوا معلومات ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص اسمه ايه؟ مخبر من جالك وبيقول لك كذا كذا كذا، جالك من الجهه الامنيه. يعني مخبر يعني اللي بيجمع الايه؟ المعلومات الدقيقه اللي غير ظاهره. فخبير دي ان الله خبير ببواطن الامور، فمن باب اولى ايه؟ بظاهرها. فسيعلم الإنسان ساعتها بقى هو بيتحاسب على ليه؟ على منعه للخير وعلى الكنود اللي كان جواه ده والمنع اللي كان جواه ده. فنسأل الله العفو والعافية. فهذه الصورة بتعلمنا وتفوقنا وتدينا مفاهيم المفترض تكون بذلك عامل إزاي، تعاملك مع الخير اللي ربنا أعطاه لك ده. هو المال يا جماعة ربنا ذمه ولا مدحه؟ مدحه لو وجهته في الطريق الصح، وذمه لو وجهته في الطريق الغلط. فالمال نفسه لا ممدوح ولا مذموم، على حسب انت هتعمل بيه ايه. فاذا المال ده اقعدك يبقى ايه؟ مذموم. والمذموم الحقيقه ليس المال ولكن فعلك مع المال. عشان كده الاسلام لم يمدح الفقر بل استعاذ منه النبي. صح، النبي استعاذ من ايه؟ من الفقر، وقرنه بالكفر لما قال اعوذ ايه بك من الكفر من الفقر فشوف ربط الفقر بالكفر. يبقى اذا الاسلام لم يمدح ايه؟ الفقر، ولكن مدح الفقراء. في فرق كبير. زي بالظبط الاسلام مدح المرض ولا المرضى؟ المرضى صح. وإلا لو مدح المرض كل واحد بقى يروح يتعرض لليه؟ للأمراض. لا، أنت مأمور تسأل الله العفو والعافية، ومأمور تاخد بأسباب الوقاية. فإذا ابتليت يصبرك الله بهذه النصوص التي تسليك. وكذلك في موضوع الغنى والفقر، الأصل أن الإسلام يحثك أنك تكون مستور. فإذا ابتليت بالفقر يثني الله عليك بصبرك ويسليك. فاسأل الله أن يمننا بفضله عن من سواه وبحلاله عن حرامه، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا.